ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات

ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من أسلم وجهه لله أسلم وجهه لله فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. الناس يا حبيبي. نعم نعم نعم نعم الله والمستضعفين من الولدان من بعدها نشوزا أو فلا تميلوا كل الرحمن الرحيم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكه ونزلناه تنزيلا وهكذا قتل الايمان الاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم لا اعلم سمع حضراتكم ذلكم العالم القراني الداعي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور عالم التلاوة بالمصر والعالم الإسلامي وقارئ التحدي للدعوة التلفزيون العربي والمقيم في القاهرة. الشركة عمل أجهزة صوتية إدارة محمد سلام ببرامج تليفون 66-236 برامج. الشركة عمل أزواج كهربائية سيرة الحج رمضان سعد المقيم بصافور مخازن فراشة سبع الكبرى قصر الدافع متنقل العالم السوق الجمهورية والخدمة الممتازة تحت إدارة المعلم عبد الرحمن لطفي كشك المقيم بصافور. قتل من الإسلام. شكر الله تعالى جميعا.